بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجوع وخشونة العيش، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما فقوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من بيته الجوع وكذلك صاحباه، وأنهما استضافهما هذا الأنصاري فذبح لهما وأكرمهما حتى شبعا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. هذا الحديث اشتمل على مسائل وفوائد، منها بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفاقة ومن ضيق العيش، حتى إن الجوع أخرجه من بيته عليه الصلاة والسلام وكذلك صاحباه، مع أنه عليه الصلاة والسلام لو شاء أن تسير معه الجبال ذهبا لفعل بأمر الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز استضافة المرأة للضيف من غير إذن زوجها إذا كانت تعلم أنه لا يكره ذلك ولا يمنع من ذلك، لأن هذه المرأة الأنصارية استضافت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية إكرام الضيف، لأن هذا الأنصاري رضي الله عنه أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وإكرام الضيف مما جاءت به الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. فالضيافة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فاليوم والليلة أمر واجب وما زاد عليها فهو مستحب، ولا يحل للضيف أن يقيم فوق ذلك خشية أن يؤثمه. ومنها أيضا أنه ينبغي لصاحب البيت إذا استضاف أناسا أن يظهر الفرح والسرور والأنس بهم، لأن هذا مما يدخل في قلوبهم الأنس والسرور، ومما يجعلهم يأكلون مما يقدمه لهم من الضيافة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز ذكر الإنسان حاله وما يمر به من ضيق العيش والألم، إذا كان ذلك على سبيل الإخبار لا على سبيل الشكوى. فكون الإنسان يذكر حاله وما كان عليه من شدة الفقر والفاقة على سبيل الخبر هذا أمر لا بأس به، لكن لا يكون ذلك على سبيل الشكوى أو الشكاية، لأنه لا تكون الشكاية إلا لله عز وجل أو لشخص بإمكانه أن يفرج عنه همه ويزيل عنه ما حصل به من الشدة والبأس. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يذبح الشاة الحلوب، لأنها مما ينتفع به، لأنه إذا ذبحها فمعنى ذلك أنه ينقطع ما يحصل منها من لبن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. ومنها أيضا جواز الشبع أحياناً، وأنه يجوز للإنسان أن يشبع أحياناً، وما ورد من الأحاديث التي فيها النهي عن الشبع فالمراد بذلك إذا كان هذا حالاً دائماً، أما إذا كان ذلك أحياناً فإن ذلك لا بأس به. ومنها أيضاً أن الإنسان سوف يسأل يوم القيامة عما حصل له من النعيم في هذه الدنيا وما يتنعم به، سواء كان ذلك من المآكل أو المشارب أو المساكن أو المناكح أو المراكب، فكل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك فإنك سوف تسأل عنها، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعلى الإنسان أن يقوم بشكر هذه النعم التي أنعم الله تعالى عليه، أن يشكر الله تعالى عليها بالقلب وباللسان وبالجوارح. فأما شكر الله تعالى عليها بالقلب فبالاعتراف بهذه النعم وأن ينسبها إلى مسديها، وأما الشكر لله عز وجل باللسان فيكون بثناء الله عز وجل وحمده وشكره على ذلك، وأما شكره سبحانه وتعالى بالجوارح فأن يستعمل هذه النعم في طاعة الله عز وجل. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة المال فاستعمل هذا المال فيما يرضي الله من أداء الحقوق الواجبة من زكوات ونفقات وصدقات. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة العلم فأري الله عز وجل أثر هذه النعمة بأن يظهر أثر هذا العلم عليك في عقيدتك وعبادتك ومنهجك وسلوكك. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة المنزلة والمكانة والجاه فأري الله عز وجل شكر نعمته على ذلك بالشفاعة الحسنة وإعانة من يحتاج إلى إعانة، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، فإن التحدث بنعم الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ومتى شكر العبد ربه عز وجل على هذه النعمة فإن الله تعالى يزيده من فضله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.